الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه. سبحانه. الحمد لله. الحمد لله الذي لا ناقض لما بناه، ولا حافظ لما أفناه، ولا مانع لما أعطاه، ولا راد لما قضاه. الحمد لله. الحمد لله الذي لا مظهر لما أخفاه، ولا ساتر لما أبداه، ولا مضل لمن هداه، ولا هادي لمن أعماه. الحمد لله. سبحانه جل جلاله أنشأ الكون بقدرته وما حواه، ورزق الصون بمنته ومنه من والاه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. سبحانه خلق آدم بيده وسواه، وأسكنه في حرم قربه وحماه، وأمره كما شاء ونهاه، وأجرى عليه القضاء بأنه سيوافق هواه، فنزعت يد التفريط ما كساه، ثم تاب الله عليه فرحمه واجتباه. تاب الله عليه فرحمه واجتباه، وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه. فالحمد لله. الحمد لله. طرد إبليس بعد أن كانت السماوات مأواه، فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه، وأبعده عن بابه لما عصاه فأشقاه. وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. فالحمد لله. الحمد لله. ألان لداود الحديد، ألان الحديد لداود كما تمناه، يأمن لابسه من يلقاه، ثم صرع صانعه بسهم قدر ألقاه، فلما تسور المحراب خصماه، أظهر جدال التوبيخ فخصماه، وظن داود أن ما فتناه. فالحمد لله. وذهب ذو النون مغاضبا، فالتقمه الحوت وأخفاه، فندم لما رأت عيناه ما كانت يداه، فلما أقلقه كرب ظلام تغشاه، تضرع مستغيثا ينادي مولاه، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه. فالحمد لله. تعالى ربنا سبحانه وحاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه. حاشاه أن يخيب راجيه وينسى من لا ينساه. جل جلاله. الحمد لله. أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه، وساقه إلى حجر عدوه فرباه، وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه، فمشى في البحر وما ابتلت قدماه. الحمد لله. فمشى في البحر وما ابتلت قدماه، وتبعه العدو فأدركه الغرق وواراه، فلما قال فرعون آمنت إذا جبريل يسد فاه. وكان من غاية شرف موسى ومنتهاه أنه خرج يطلب نارا فناداه يا موسى إنني أنا الله. فالحمد لله. الحمد لله أن شرف أمته، أمة موسى، أن شرف أمته بينما هم في أولاه، وأني فضلتكم على العالمين، فجئنا بقول الله كنتم خير أمة فأخذناه. فالحمد لله. الحمد لله. خلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، خلق محمدا واختاره على الكل واصطفاه، خلق محمدا واختاره على الكل فاصطفاه، وأوحى إليه وقربه لما رفعه يوم الإسراء وناجاه، وأوحى إليه من سره المستور ما أوحاه، ووعده المقام المحمود، فاللهم بلغه مناه صلى الله عليه وعلى آله. فالحمد لله الذي دلنا بنبيه عليه وعرفناه. الحمد لله الذي أجلنا بالقرآن العظيم وعلمنا. فالحمد لله الذي هدانا إلى بابه بتوفيق ما زعمناه. فالحمد لله

وعند أهل السنن من حديث أسامة بن زيد أنه قال: قلت يا رسول الله ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ فقال: ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ومن حديث طلحة قال: قلت يا رسول الله ما لك تصوم أكثر شعبان؟ فقال: هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه أكثر الناس، وأنا أحب أن أحييه بالصيام. ومن حديث أبي موسى، وكلها في المسند والأسانيد صحيحة أو حسنة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه شعبان فقال: هذا شهر يحبه الله. وهذا الإسناد فيه ضعف، إسناد الأخير فقط. اجتمع لنا لسبب إحياء شعبان بالصيام ثلاثة أسباب. السبب الأول أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، اللهم تقبل أعمالنا. والرفع، رفع الأعمال يحصل أربع مرات، فهناك مرتين كل يوم، مرتين كل يوم في صلاة الصبح وصلاة العصر، يتعاقب الملائكة في ورديتين، ملائكة يحفظونك. وإني لأستحي للعاصي سلفا، كيف أن الله عز وجل وكل ملائكة بحفظه؟ ملائكة يحفظونك، جاءت الآية وجاء الحديث بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحفظونه من أمر الله. ملائكة كلفها الله أن تحفظك، ولولا ذا لتخطفتك الشياطين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب. ملائكة يتعاقبون، يأتي ملائكة في صلاة الفجر يستلمون وردية النهار من الفجر إلى العصر، فيهم الملكان الموكلان بكتب الأعمال، فإذا جاء وقت العصر نزلت ملائكة أخرى يتسلمون وردية الليل من العصر إلى الفجر، ويصعد الذين حرسوا في النهار ومعهم الكتاب، ما كتبوه لك، كتبوا صحيفتك، يرتفعون بها فيسلمونها فتحفظ كما قال العلماء في السماء الأولى. ثم رفع أسبوعي، كل أسبوع، كل يوم خميس. لما سئل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن سر صيامه الاثنين والخميس فقال: أما يوم الاثنين فهذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنا أحب أن أصومه، وأما يوم الخميس فذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فترفع الأعمال كل يوم خميس من السماء الأولى إلى السماء السابعة لتجمع دفتر الجمعة. ثم رفع سنوي كل شعبان، فما تجمع في السنة يحفظ في اللوح المحفوظ، يجمع فيحفظ ويودع كل سنة، يبقى في دفتر يومي وأسبوعي وسنوي، فإذا مات جمع العمل كله وختم عليه، فإذا قامت القيامة تطايرت الصحف فبلغك كتابك. اللهم ألهمنا كتبنا، اللهم آتنا كتبنا بأيماننا، جاءك الكتاب. لاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الخميس: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي صوم شعبان: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سبحان الله، ما السر والعلاقة بين رفع العمل والصيام؟ قالوا: لأن الصائم متلبس بطاعة. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الرجل إذا دخل في الصلاة الله أكبر اسمها تكبيرة الإحرام، حرم عليه أشياء، الأكل والشرب والكلام الخارج عن الصلاة حتى يسلم، فالتسليم اسمه التحليل، تكبيرة الإحرام التحريم وتحليلها التسليم، فإذا سلم حل له كل شيء. فكذلك الصائم إذا نوى الصيام في الصبح حرم عليه الأكل والشرب والجماع، فإذا أذن المغرب حل له كل شيء. كذلك الحاج إذا لبس ملابس الإحرام حرم عليه لبس المخيط وقص الشعر والأظافر والتطيب والجماع إلى آخره، فإذا تحلل حل له كل شيء. هناك إحرام، مناطق تحريم يتلبس فيها الإنسان بالعبادة، يكون حاله فيها أنه مقبل على الله بكليته. لذلك قلت أن الأمة تصوم صوما لا قيمة له، لأنهم يظنون أن المقصود من الصيام أن يمتنع من الفجر إلى المغرب عن الأكل والشرب وانتهت القضية. لا، الصيام المطلوب أن تعيش العبادة، أن تعيش من الفجر إلى المغرب وأنت بين يدي الله عابد، عابد عبادة، وأنت بين يدي الله عابد. فإن لم تكن عابدا فأنت لاهن، والله لا يقبل العبادة من زاهن لاهن. اللهم أحي قلوبنا يا رب. المقصود أنه إذا كان الصائم عابدا حضر قلبه واقشعر جسمه وخشعت نفسه وأقبل بكليته على الله، وخصوصا قبل المغرب بعد العصر، فإنه يزداد إخباته ويزداد خشوعه. فإنه إذا رفع العمل في هذا الوقت وهو صائم خاشع خاضع ذليل منكسر، فإذا رفع العمل وحاله كذلك فهذا حري أن يقبل عمله. اللهم تقبل أعمالنا. فهذا السر، أن يرفع العمل وأنت صائم. والعمل يرفع في شعبان، فإياك أن تترك صيام شعبان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على صيام شعبان. هذا هو السر الأول من أسرار الصيام في شعبان. السر الثاني من أسرار الصيام في شعبان، لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا شهر بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان، يغفل عنه كثير من الناس، فأحب أن أحييه بصيام. فيه دليل على أهمية إحياء الأوقات المغفول عنها بالطاعة. يعني إيه؟ صلى على رسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إيه كلام ده؟ إحياء الأوقات المغفول عنها بالطاعة. حين تجد الناس في غفلة، أنت قاعد في مكتب ومعك زميلك الموظفين، لقي واحدة بتضحك وتكركع، وواحد عمال يهزر ويقول نكت، والتاني عمال يقول مش عارف ايه، والتالت والرابع والخامس، مكتب يغص بالموظفين وليس فيه لله ذاكر. فهذا مكان يبغضه الله. ليه؟ الدليل، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: احب البقاع الى الله، احب بقاع الارض الى الله المساجد، وابغض بقاع الأرض إلى الله الأسواق. الأسواق لأنها أماكن غفلة، تجد الناس في السوق ده بيبيع وده بيشتري وده بيسرق وده بيفاصل وده بيضرب وده بيشتم وده بيتكالب على الزبون، والزبون بيتكالب إنه يهرب من الناس، غفلة دنيا. لذلك جعل للذاكر في السوق ثوابا ليس كثواب الناس في أي مكان. حديث السوق صححه الشيخ الألباني، وإن كان ضعفه آخرون، ولكن مع التصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة. تدخل السوق تقول بس إيه؟ لا إله إلا الله، شيك بمليون حسنة قابل للصرف على طول فؤتها، لأنه ممن؟ من الملك الذي لا حرج على فضله، ويرزق من يشاء بغير حساب. المعترضون على الحديث ذكروا أن هذا الأجر لا يناسب العمل، والأجر على قدر المشقة، ولكن هذا الاعتراض للطعن في المتن لأنه شاد اعتراض غير وجيه، بدليل، ولا مش عايزين؟ طب صلي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، بل وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله رغم أنه أقل كلفة من أن تضرب عنق العدو والعدو يضرب عنقك، قال رسول الله أنه أفضل، أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الذهب والفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننسى. هكذا الذاكر في غفلة الناس له أجر عظيم، أجر كبير، أجر ضخم، وخصوصا في الغفلة. عشان كده لما تبقى يا ولد في المدرج بتاع الكلية وشايف الدكتور عمال يتكلم والعيال كله عمال يكتب ودماغه بس في الكتابة والدرجات و انشغل بذكر الله. قل لي واسقط، اقول لك ابدا. اذكر الله واكتب، واتقوا الله ويعلمكم الله. خذ بالاسباب، اكتب. لو هتروح تقول ده قال لي ما تكتبش وما تذاكرش، اكتب وذاكر وتعلم، ولكن لا تغفل عن ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، تلكم الاولى. فلذلك ذاكر الله في الغافلين خير عند الله واحب من ناس كثيرين. قال الحبيب محمد، انتوا مش هتصلوا على النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ قال صلى الله عليه واله وسلم: عبادة في الهرج كهجرة الي. ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم. عبادة في الهرج، والهرج سياتي معنا من علامات الساعة، سيأتي معنا من علامات الساعة. الهرج سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل ما الهرج؟ قال القتل. القتل، القتل، كثرة الهرج كثرة القتل. فالمقصود أن ساعة الهرج اختلاط الناس، كما جاء تفسيرها في الحديث الآخر، حديث معاوية قال: حتى يبقى في حثالة من الناس يتهارجون تهارج الحمر. صليت؟ اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: حتى يبقى المؤمن في حسالة. عارف حسالة؟ شوية زبالة. في حسالة من الناس يتهارجون تهارج الحمر. شوف لما تبقى في سريب البهايم لمؤاخذة كلها حمير وجحوش، الجحش يخبط في الحمار والحمار يخبط في الحمارة، تهارج حمر، شوية بهايم يخبطوا ببعض. فكذلك يكون حال الناس، هذا الحال حال الهرج. ذاكر الله فيه، عابد الله فيه، كأنه هاجر إلى رسول الله. اللهم ارزقنا عبادتك يا رب. المقصود أن الوقت المغفول عنه، الناس النهاردة في شعبان في غفلة، اللي بيشتري السمنة واللي بيجهز الدقيق واللي بيجيب الزبيب والمكسرات عشان الكنافة، واللي قاعد يحضر فلوس عشان لبس العيد، والرابع بيحضر فلوس عشان البسكويت والكعك إلى آخره. هذه المشاغل في وسطها يستعد الموحد لاستقبال رمضان بأن يصوم شعبان. كان وهيب ابن الورد إذا دخل شعبان أغلق دكانه وأقبل على مصحفه فتلا القرآن، يجي شهر شعبان يروح قافل الدكان. وكذلك ثبت هذا عن قيس الملائي، كان إذا دخل شهر شعبان ترك تجارته وأقبل على عبادة الله. لابد من الاستعداد، لما يجوا يعملوا الواحد عملية لازم يقولوا له قبليها بيوم انه ايه، ما يفطرش اصبح صايم، وبالليل ما تتعشاش كامل، ولازم يعملوا له شوية كشوفات، الضغط اخباره ايه، والسكر والملح وايه تاني، وهكذا. فكما ذكرت في درس الخميس ان هذه الاعدادات لاجل عملية جراحية قد يستأصلون له مثلا اللوز او الزيدة او شيء يسير، فما بالك اننا سندخل على شهر رمضان لنستأصل حب الدنيا من القلب ونزرع حب الله. يبقى لازم نقيس الضغط ونظبط السكر ونمنع هذه الاشياء كلها، نستعد. هذا الاستعداد ان لم يكن في شعبان فلن توفق. فهذا هو السر الثاني من اسرار زيادة العبادة في شعبان. احنا قلنا الاولاني ايه؟ لانه شهر ترفع فيه الاعمال، والثاني لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، شهر يغفل عنه كثير من الناس. فالمقصود يا شباب، أحد الإخوة وبعد الصلاة بيكلمني بيقول: هو الواحد لو خصص الاثنين والخميس في رجب وشعبان تبقى بدعة؟ قلت لكم 100 مرة يا شباب، بس أنتم ما بتسمعوش كلامي، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اسمع كلامي، قلت لك قبل كده 100 مرة هيقولوا لك ما في صيام في رجب وشعبان، أدام ما صمتش طول السنة، ويرجعوا يقولوا لك ما تزودش على 11 ركعة في قيام الليل أحسن تبقى حرام عليك، وهيقولوا لك اوعى تعتكف أحسن مش عارف يجرى لك إيه، وهيقولوا لك ويقولوا لك ويقولوا لك. دعك من كل هؤلاء، دعك منهم، عليك بهدي النبي محمد، بفهم السلف الصالح. لما يجي واحد يضحك عليك بكلمتين زي دول قل له: مين قبليك عمل كده؟ مين؟ مين من السلف؟ هات لنا السلف اللي فهمه نص الحديث ده. مش ممكن. اجي الاقي الفقهاء الاربعة، ابو حنيفة يقول تعداد صلاة التراويح 36، والامام مالك يقول 40، والامام الشافعي يقول 20، والامام احمد يقول 20، وابن تيمية يأيد انه تطوع مطلق يزيد فيه كما شاء، وابن القيم يوافقه قبلهم. عد ما شئت من الفقهاء والعلماء، وجنب بقى تمسك بكلمة

أنه بعد رمضان يخرج وقد ملأه الغرور، فيكون بعد رمضان أسوأ أحواله، شايف أنه هو صام وقام وختم القرآن مرتين ثلاثة وراح حضر صلاة ورا محمد جبريل وفضل يعيط ومش عارف عمل ايه وسوى ايه وتصدق وافطر صائمين، فيطلع مغرور، الغرور هيفرتكه، فعشان كده لازم يكب على دماغه بعد رمضان عشان يتعدل. ربنا يهديه ويهدي المسلمين اجمعين يا رب. فالمقصود يا شباب ان صيام شعبان بمثابة السنة القبلية لرمضان يعالج ما فيه من خلل ويسد ما فيه من نقص. لما قالوا مات قلت من للعاصي إذا دعي فحضر، من للعاصي إذا دعي فحضر، ونشر كتابه ونظر، لم يسمع عذره وإن احتجر، وناقشه المولى فما غفر، وناقشه المولى فما غفر، آه لراحل لم يتزود للسفر، ولخاسر إذا ربح المتقون افتقر، ولمحروم جنة الخلد فحل في سقر. سلم يا رب سلم. ولمحروم جنة الفردوس فحل في سقر، آه لفاجر فضحه فجوره عند الله فاشتهر. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، آه لفاجر فضحه فجوره فاشتهر، ولمتكبر بالذل بين الكل قد ظهر، وإلى محمول إلى جهنم فلا ملجأ له ولا وزر، آه من يوم تكور فيه الشمس والقمر، يا كثير الرياح متى تخلص، يا ناسي الأنكال إن كان فمتلصص، ما يتخلص من معامل ولا هو عند الله مخلص، الدهر حريص على قتلك يا من على الدنيا يحرص، تفكر في من أصبح مسرورا فأمسى متنخص، متى أردت لذة فاذكر الموت المنخص، تعلم أن الهوى ظل والظل متقلص، خذ على نفسك لا تسامحها ولا ترخص، حائط قلبك خراب والظاهر تجصص، بتلمع الظاهر وبطنك خراب، اللهم عمر قلوبنا بالإيمان، حائط قلبك خراب وظاهرك تجصص، أين الهم المجتمع؟ تفرق فما ينتفع، يدعوك الهوى فتتبع، وتحدثك المنى فتستمع، كم ذكرك ناصح فلم تطع، سار الصالحون وتركوك يا منقطع، ما الذي عافك عنهم؟ لهو مخترع، شروا ما يبقى بما يفنى، وأنت لم تشري ولم تبع، أين تعبهم؟ نسخ بالروح ولم يضع، تلمح العواقب فلتلمحها العقل وضع، كأن الذي مات مؤمنا ما جاع قط ولا شبع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته. إخوتاه تعالوا نستكمل موضوع الصلاة عند قول العبد إذا قال في الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيسكت هنيها ينتظر الجواب ويسمع بأذن قلبه أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، مجدني عبدي، فيا لذة قلبه وقرة عينه وسرور نفسه حين يستمع قول ربه بقلبه عبدي عبدي عبدي ثلاث مرات نسبك الله إلى نفسه عبدي. يقول ابن القيم فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشهوات وغيم النفوس لطارت القلوب فرحا وسرورا بقول ربها حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. يقول ابن القيم وهنا يأتي مشهد التوحيد، اللهم أحينا على التوحيد يا رب وتوفنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول ابن القيم ثم يكون لقلبه، اللهم أحي قلوبنا، العمل في الصلاة كله على القلوب، ثم يكون لقلبه مجال

محتاج ان ربنا يهديك تهتدي ليه. وصلت؟ محتاج ان هو سبحانه جل جلاله يهديك تطلب منه ايه؟ لان انا مش عارف. اهدنا، هذا المطلوب من هذا الدعاء لا يتم الا بالهداية الى الطريق الموصل الى الله والهداية فيه. يعني بنقول اهدنا الصراط المستقيم، يهديك للصراط وبعدين يهديك داخل الصراط. ما هو انت الحمد لله اهتديت، ربنا يهدينا ويهديك، امين يا رب. فاهتديت. اعجبني احد الشباب النهارده جاءني في صلاه الظهر، اثنين اخوه صلوا معانا الظهر، وانا واحد من الشيخ، احنا الحمد لله اهتدينا، بطلنا السجاير واعفينا اللحيه وبنصلي، ايه المطلوب تاني بقى؟ عايزين ايه تاني؟ كلام زي الفل. هي دي بقى اهدنا داخل الهدايه. ابن القيم بيقول ايه؟ وهي هدايه التفصيل، تفاصيل الهدايه بقى، وخلق القدره على الفعل وايداع الاراده على الفعل وتكوين الفعل وتوقيع الفعل لايقاعه على الوجه الذي يرضي الرب. هو هداك للصراط المستقيم، هدايه دلاله وتعريف، وان هذا صراطي مستقيما فايه؟ اتبعوا، عرف الطريق بالشبه كده. زي بالضبط اللي رايح يسال على بيت الشيخ فلان، قام قالوا له في الشارع ده، فمحتاج انه يهتدي بداخل الشارع، البيت فين؟ صح؟ ولما يطلع البيت محتاج يهتدي الشقه انهي؟ ولما يقف على الشقه لقى فيها جرسين ثلاثه، يدق انهي جرس؟ ومحتاج كمان انه يسال الشيخ في ايه؟ ويستفسر منه في ايه؟ ويطلب منه ايه؟ فهذه كلها كامثله الصراط المستقيم. فهو محتاج للهدايه، هداية التفصيل، محتاج إلى خلق القدرة على الفعل، والله خلقكم وما تعملون، وهي هداية التفصيل وخلق القدرة على الفعل وإرادته وتكوينه وتوقيعه لإيقاعه له على الوجه المرضي المحبوب للرب سبحانه وتعالى. أيضا يحتاج أن يحفظه الله عليه من مفسداته حال فعله وبعد فعله. ولما كان العبد مفتقرا في كل حال إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه وجميع ما يدره من أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو يحتاج إلى التوبة منها. وأمور، هو في أمور عملها على غير وجه الهداية. قبل ما أكلمك عن الصلاة ما كنتش بتفهم تصلي إزاي ولا بتعرف تصلي إيه، يبقى كنت بتعملها على غير وجه الهداية، فمحتاج تتوب من كل الصلاة اللي فاتت وتبدأ تصلي من جديد. نمرة واحد، فهو يحتاج إلى الهداية في أمور قد أتاها على غير الهداية، فهو محتاج إلى التوبة منه. اثنين، وأمور قد هدي إلى أصلها دون تفصيلها. في العقيدة، عرف العقيدة إجمالا كده وما عندوش تفاصيل، محتاج يهتدي إلى التفاصيل. أو أمور، نمرة ثلاثة، هدي فيها من وجه دون وجه، فهو يحتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى. أربعة، وأمور هو يحتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها بالمستقبل مثل ما حصل بالماضي. هو دلوقتي مهتدي، محتاج انه يفضل مهتدي في المستقبل. وكذلك نمرة خمسة، وامور هو خال من اعتقاد فيها يحتاج الى الهداية فيها، في مسائل هو مش فاهم فيها، ما عندوش اعتقاد فيها، عايز يعتقد، يبقى محتاج ان ربنا يهديه للحق اللي يعتقده. ستة، وامور لم يفعلها فهو يحتاج الى فعلها على وجه الهداية. سبعة، وامور قد هدي الى الاعتقاد الحق والعمل الصواب فهو محتاج أن يهدى إلى الثبات عليها. اللهم ثبتنا يا رب. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات، ففرض الله سبحانه على المسلم أن يسأله هذه الهداية في أفضل أحواله وهو قائم يصلي مرات متعددة في اليوم والليلة. لو صلى الفرائض بس يحتاج أن يقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم في كل يوم وليلة. ثم بين سبحانه أن أهل هذه الهداية هم المختصون بنعمته، صراط الذين إيه؟ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين الذين عبدوا الله بغير علم. يبقى أنت عايز صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. فالطائفتان ضالتان مغايرتان لسبيل أهل الحق علما وعملا. فلما فرغ من هذا الثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتوحيد إياك نعبد وإياك نستعين، شرع له أن يطبع على ذلك بطابع التأمين حتى يكون كالخاتم والختم له، فيقول آمين، تحط الطابع على الجواب عشان يوصل. فإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. تأمين إنك بس تقول إيه؟ آمين. وهذا التأمين كتير منا مش فاهم موضوع آمين ده، برضو بيقولها أوتوماتيك. هذا التأمين زينة الصلاة، زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم لأمر الله، وشعار الانتقال. فلذلك لما تيجي تقول آمين تحرص ان تأمينك يوافق تأمين الإمام وتأمين المأمومين، فتوافق تأمين الملائكة. فما حسدتكم يهود على شيء مثلما حسدتكم على قول آمين خلف الإمام. دي حاجة من عند ربنا إكرام لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأخذ في مناجاة ربه بكلامه واستماعه من الإمام بالإنصات وحضور القلب وشهوده، ثم يركع. يعني إيه بقى يركع؟ وإزاي يركع؟ ويقول إيه هو راكع؟ ومعناها إيه؟ ده اللي يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك.